يا قمر وين نور سمايا ليه سود الليالي تحول دونك ودوني والله إن مصيبة من بيجبر عزايا مرفي عز نفسي كل شيء Yeah.